عثمان والنواصب أفضل من شيعة علي والروافض، وأيهما كان لزم فساد مذهب الرافضة، فإنهم يدعون أن عليا أكمل من الثلاثة، وأن شيعته الذين قتلوا معه أفضل من الذين بايعوا الثلاثة فضلا عن أصحاب معاوية. والمعلوم باتفاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم لعلي، فكيف يكون الإمام الكامل والرعية الكاملة على رأيهم أعظم اضطرابا وأقل انتظاما من الإمام الناقص والرعية الناقصة، بل من الكافرة والفاسقة على رأيهم؟ ولم يكن في أصحاب علي من العلم والدين والشريعة والكرم إلا ما هو دون ما في رعية الثلاثة، فلم يكونوا أصلح في الدين ولا في الدنيا، ومع هذا فلم يكن للشيعة إمام ذو سلطان معصوم بزعمهم أعظم من علي، فإذا لم يستقيموا معه كانوا ألا يستقيموا مع من هو دونه أولى وأحرى، فعلم أنهم شر وأنقص من غيرهم. التعليق في هذا الموضع يرد شيخ الإسلام على طعن الرافضي في أبي بكر بأنه قد احتاج إلى رعيته في قوله استقمت فأعينوني وإن زغت فقومي، هو بيفتح نفس الرافضي الباب وبيأخذ بقى ما استحفتها بشيخ الإسلام، هو أصلا شاكس ويقول إيه وينتقص أبو بكر، وأبو بكر كان محتاجا إلى رعيته لدرجة ما قال لهم إيه إن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني. قال الرافضي وكيف يجوز الإمامة من يستعين بالرعية على تقوي مع أن الرعية تحتاج إليه، الرعية هي المحتاجة أن هو يقومها مش إن هي تقومها، فهم طبعا ناقص جدا. فأجابه الشيخ بما سبق وهو أن استعانة علي لرعيته أكثر من استعانة أبي بكر، فإذا لم تجز إمامة أبي بكر بزعمكم لم تجز إمامة علي. ثم بيّن عكس هذا الذي يزعمه الرافضي من خلال الواقع التاريخي، فقرر أن خلافة أبي بكر بل عمر وعثمان ومعاوية كانت السياسة فيها منتظمة أكثر مما انتظمت في عهد علي، فإذا لم تجز إمامتهم وهم كذلك فإمامة علي غير جائزة على قولكم. وتقرير الحقائق الثابتة للرد على الغلاة ليس فيه أي تنقص من علي رضي الله تعالى عنه. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.